السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. صدق الله العظيم. ما شاء الله هم ريحان انقدي يقول لك زي زنبلا شيء متسمية نبرو ماني كارال سل انقدي ما قطع تهل بشان شي قطوات استي واندو موش وهتوش من دنو متقطع وزاري هم ريحان ني بني تفسير كارتات تاكم يهن اينت كرا ايك راج تدبكات تنور نبر سلزيه اسر مقرفت او دولا ما شاء الله ابو انيس በዚህ ዱላ ካንተ ጋር ነው ያለችው አይደለም አብራችሁ ነው በአሜሪካ ያላችሁ 10 ዱላ ይቀር መግራፊ አንተ ነው ኩርማጅ ሀለንጋ ነው የሚባለው በዛ ጠፍጠፍ አርጋት 10 እና ካሁን በኋላ ተጠፋ ኢንሻአላህ እሺ ቆንጆ ሰምተናል አቀራር እና አሁን ወደ ተፍሲር ነው ሄድ ወንድሞች ሱረቱል ቀለም እስካሁን ድረስ ኑን ብሎ ጀመረና የተደረስን ፈሰቱ ብሲሩ ምክንያቱም ለነቢያችን መጅኑን አልዋቸው ሳህር አልዋቸው መፍቱን ማለት ያኒ አንተ ሸይጣን የታጨህ ሰው ነህ በፊትና ያወደክ ነህ የአባቶችና የአያቶች የቅድመ አያቶች ዲን መተውህ انت مفتون تقال لك شو مفتون بأيكون مالت لمسالي عند سو سلمنا انت تود ليلة هاي ما نتسهد مفتون النروالن فتنه الشيطان يعني شيطان يتجأ وثبتنه سلزي مجس قزيس ببلاش وها كقول قلت ودا داقتنا مهدو يلالو بتقرني عند مسالي عالي ما ينعقب يلالو زبن قرنبيت ما ينعقب تقال لشي زبن قرنبيت ما ينعقب يعني حق نقر راسو ودتاش اقرو ودلاي سيهون يعني وها كلاي ودتاش نو ميهدو قن قزيه سيبلاش وها كتاش ودلاي يهدال إن مثالي نو اهدم قن بمن متأمر بموتور ارغه قال هو بس تقر كلاي ورتاش اهد كتاش ودلا اهد متنو وهاو تزيالني مندنو يا جيبو اتو جيبنو مندنو يادرغو ياتشين فيل لمبلات سيفلك جيب السو بلاي نو ينبرو بداغتو فيلوا دمو تاش نو ينبرچو اهو ها كترارا ودتاش نو ميهدو جن سويو يي جيب فيروان لمبلات سيفلك አንቺ አላት ምንድነው ወሃው ያበላሽ ወደኔ የምትልኪው አላት وهوك بلاشيش بينكو من دونه أفرام ما هاي مت متلك منا منا لا جي منك هجيب على شو وهاوكو كان تي كلاي ورد تاش ورني نمي مت أونجي كان ما نديت وران تي هدا على شو أون ستاتون أوك أنا إشي أنتينش بلفو سامنت سدفشين على هرهني ما نبركم على شو إني أنا نبركم شرش زي بثال نبركم لبلا سلف اللقى كنو أنت هذا ليش ما هو إنجليش الناتش نشالات الناتش نش بلو بلاتي بالال يا زرو زرو لما بلات ما يفلقوا مكنيات يا بزال إنجلي أهون لمو ونتينو النزا مشريكوش قشاشاوش كافيروش لزا بتقامي تتقرانا أفضل الخلق يتبارو نبيات شساء سلم مجنون نوالوت مفتون علوت مفتون يعني شيطان تشعوه ثبتكو ياباتو تشاچن يأيو تشاچن حيمانو تتو ودن تنهيدي علوت اني عند تزيارين زيه عند تريج باس مراكة مانو نا سبحان الله يقرم عليها تشريز كهو ايه ممكن هاي امتهن والرساتم هم بزي بقالف ستيت نيالتشو باس مراكة ما يمايك أرغوزو يميل يني كاسيت فيديو أيهشنا كزاو هلا سوس تسأتا أيهشون دزي قربتوا إسلام بيتنو زامتا لتشاو تمت قلتش فيديون كفتو تنا تسمع لتش تملكتو اندموج اسوا كريسيان نتش النسو سلام ناتشو النسو سلام فيديون كفتو زنبرو يوتعلو يقبالو يعورالو سيتوات وتسرع ليش تهدا ليش تشاوت على سوا الزم بلا سو الساعة هي شو انتنو مش الرشا من عليش ان انت سوى شالتشاتشو للنزا سلامشكو يه شيخو يمنا قرو هاي ما نوتي تالي عليش من دنو يقول ليش يكاسي سوست قزي سوست ساعة سماهو تيني ان النزي سوش بزي كاسي يتتقاسو اسلاموش صحابة معلتوانو يه تالو عليش እስላሞቹ የታሉ አለች እንዴ እኛ እኮ ነን እስላም አረባካችሁ ዞር በሉ እናንተ እስላም አይደላችሁ ማለት እናንተማ ከኛ ሰክራላችሁ ከኛ ትዋሻላችሁ ከኛ ትሰርቃላችሁ ከኛ ሰው ትዘልማላችሁ ምን ሊሆነት አለው እኛና እናንተ አብረን አይደለም የምንኖረው እነዚህ በካሴቱ የተጠቀሱ መልአክ ናቸው ሰው ናቸው እነዚህ ሰዎች የት ይገኛሉ እዛ ለመሄድ ፈልጋለሁ አለች ابدنا شالوات من دنو إنيا غني الإسلام ليلا إسلام يلا مالواتنا كذبوا هلا كاسيتون وسدا بزوج زي سماشو يم مايك أرجوزو يميلو تنو فمش أرشا خلاص استسلمت يعني إني خلاص سلمنا إسلام لو هون فلقال له هلا كنا ودك أدبيت وسروات أسلمت كسلمت بهلا بقى هلو أرجف فرقة وشنا صلاة جمرش مارتنا አሁን ጣላት ሆኖ በሙሉ ዘመዶቿ ካባቷ ጀምሮ አጎቷ አክስቷ ምናምን ሁሉ ወንድሞቿ አክስቷ ልጅ በሙሉ የሷን አንጻር ወጡ ሊገድሉዋት ፈለጉ ከቤት ሸሽታ አንድ አረብ ቤት ነበር እዛ አንድ የመን ነው አረብ ነው ሀብታም ነበር እዛ ሄዳ ነገሩን ስትገልጽለት خلاص ከኔ ጋር ሁን እዚ ከኔ ጋር ትሰሪያለሽ ብሎ አንድ ክፍል ሰጣት በዛ ክፍል ሆና ሰላተ ሌል ሳይቀር ተሰግዳለች ሐሙስና ሰኞ ትጾማለች በደባር ጋዲኑ ቅጥቅጥ አርጋ ያዘችው አሁን አጎቷ የአባቷ ወንድም ትልቅ ቄስ ነው ትልቅ መስቀል ይዞ የሚሄድ ትልቅ ቄስ ነው እሱ ላኩላት ከዛ በኋላ ከሱ በፊት እንኳን ከሱ በፊት ያክስቷና ያጎቷ ልጅ ሶስት ሰዎች ላኩላት ማለት ነው ሂዱና እህታችሁ እኮ ልክ እንደ ውሻ ውው ያለች በቃ አብዳለች ጭንቅላጧ ሳተች ስለሰለመች እኮ ነው እና ዲናችን አቋሸሸች አልዋል ሂዱና እስቲ እንደምንም ብላችሁ በመላ ነው በመለመን ነው በኃይል ነው በመስደብ ነው ወደ ሃይማኖቷ እንድትመለስ ንገሯት እሺ ብሎ ሄዱ ሶስቱ ሁለት ያጎት ዋልጅ ናቸው አንዱም ያክስ ዋልጅ ነው ሄዱና ቤት ገቡ ከዛ በኋላ ይጠይቋታል ለምን እንደው አንቺ የአባቶቻችን የአያቶቻችን ሃይማኖት አበላሽተሽ ምን አሰደብሽን እኮ ለምንድን ነው ሃይማኖት የተውሽው? ተመለሽ አልዋት። አሁን እሷ ምን አለች? ምንም አይደለም እመለሳለሁ አለች። ግን በሸርጥ ምንድ ነው ሸርጡ? ያ የማይቀር ጉዞ የሚለው ቪዲዮ በእጅዋ ነበርና በዛ ካሴቱ አስገባችሁ በዛ ቪዲዮ። ከዛ በኋላ ምን አለች? እሷ ዋሽታ ነው፣ እነዚህ ጎረቤት ቡና ጠጪ ብለው ጠርተውኝ ነበር፣ በመካከሉ እናንተ ስለመጣችሁ ነው እና 10 ደቂቃ እድል ስጡኝ፣ ከነዚህ ጎረቤቶች ትንሽ ሰላም ብያቸው አንድ ፍንጃል ቡን ስጠጥቼ እመጣለሁ እና እስከምመጣ ይህን ካሴት ስሙ ብላ አስገባችሁ ማለት ነው። አሁን ቪዲዮውን አስገብታ ምን አለች? እንግዲህ ቪዲዮውን ከመስማታችሁ በፊት እኔ ደግሞ ወደ ቡና ከመሄደ በፊት አንድ ጥያቄ ብቻ ልጠይቃችሁና ይህን ጥያቄ ከመለሳችሁት ወላህ አለች በእጄ ይዛችሁ ወደ አጎቴ ወደ አባቴ ውሰዱኝ፣ ወደ ክርስትና መለሳለሁ። ግን ይህን ጥያቄ መልሶ አለቻቸው። ምንድን ነው ጥያቄው? ምን ሊሆን ነው አልዋት። ቀላል ነው ጥያቄው አለ። እሺ ጠይቄ አልዋት። ለምን ተፈጠርን? ይህ ብቻ እኮ ነው። ሊማዛ ኹሊቅና አለች። ለምን ተፈጠር? ሶስቱም አይናቸው እየተያዩ ግራ ገባቸው። ምን አይነት ጥያቄ ነው? ኧረ ጥያቄ ነው። ለምን ተፈጠርን? ይችን መልሱልኝ። ዝም አሉ እና ከዛ በኋላ አንዱ ምን አለ? ስሚ እህታችን አለ፣ የተፈጠር ነው ምክንያት አላት። እግዚአብሔር ብቻውን ነበርና ወደ ቀኝ ቢል ወደ ግራ ቢል ወደ ላይ ቢያይ ወደ ታች ቢያይ የሚያጫውተው ሰው አጣ። በቃ ዝም አለ ለብቻው አለ። ለምን እኔን የሚመስል ፍጥረት አልፈጥርም ሊያጫውቱኝ እና ልዝናና ከነሱ ብሎ እኛን ፈጠረ። ለዚህ ነው የፈጠረን አላት። እንደዚህ ነው? አዎ። አንተስ አለችው። እኔ አዎ። አሁን ስንገባ በቤትሽ ስንገባ አልዋት እዚህ በእንትኑ በግቢው ቨሪ ግሪን ነገር አየን አላት። አበባዎች አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ያኒ ምን ሰማያዊ፣ ነጭ በየአይነቱ ፍራ እንትኑ ሮዝ እና እንትን ቅጠላ ቅጠል አየን። ደስ ይልሻል አልዋት? አሁ በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ደግሞ እኛን የፈጠረ አንዱ ቻይናዊ፣ አንዱ አረብ፣ አንዱ አፍሪካዊ፣ አንዱ ምን አንዱ ምን፣ አንዱ ቀይ፣ አንድ ቡኒ፣ አንድ ነጭ፣ አንድ ጥቁር አድርጎ የፈጠረን ልክ እንደዚህ አበባ እያየ ሊደሰት ብሎ ነው የፈጠረን አላት። ተመልከቱ፣ ቄሱም አይለውም፣ ሃይማኖቱም እንደዚህ አይልም። ዝም ብሎ ከጭንቅላጡ ነው ያመጣው። ሶስተኛ፣ አንተ ስለምንድን ነው የፈጠረን ብላ ጠየቀችው። የእሱ እንኳን ባናገር ይሻላል፣ ምክንያቱም ከየት እንዳመጣው እንትኑ በጣም ይገርማል። እንዲህ አንቺ አታቂም ለምን እንደፈጠረን ብሎ አንድ ነገር መለሰላት። እኔ እሱን ለማለት አልፈልግም፣ ምክንያቱም እውነት ላይመስል ይችላል። አጋኑነ ያለው ይመስላል። መጥፎ ቃል ነው፣ ዝም ብሎ ሕፃን የማይናገርበት ቃል ነው። ግን ወላሂ ይህ ነገር እሷ ራስዋ ከሰለመች በኋላ ይህን ነገር ከተከሰተባት በኋላ በካሴት ሞልታ እንደገና በደብዳቤ ጽፋ ከራስዋ ያገኘሁት ንግግር ነው የምላችሁ ያለው። አልሙሂም አንዱ ቅጠላ ቅጠል ነው አንዱ ምናምን ነው እንደዚህ ብሎ እንትን አለ። ከዛ በኋላ ለዚህ ነው ፈጠረን አለው። እሺ እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ስሙና ቡና ጠጭቼ እመጣለሁ ብላ ቪዲዮን አስገባችና ሄደች። ቪዲዮው የማይቀር ጉዞ የሚለው በምንድን ነው የሚጀምረው? እዛ እኔ ለምን ተፈጠርን በሚለው ቃል ነው የሚጀምረው። ሊማዘ ኹሊቅና፣ መን አለዚ ኸለቀና። እሺ በዚህ ተፈጥረን መጥ ማን ነው የፈጠረን? ለምን ተፈጠርን? ከዛ ከሞትን በኋላ ስየት ነው የምንሄደው? በእነዚህ ሶስት ጥያቄ ነው የሚጀምረው በካሴቱ። እንግዲህ ሄደችና አልሄደችም፣ ከቤቱ አልወጣችም። በሁለተኛው ክፍል ሆና ትሰማለች፣ ቪዲዮው ይሰራል። ይህን ጥያቄ ከተመለሰ በኋላ ለምን ተፈጠርን፣ ማን ነው የፈጠረን፣ ከሞትን በኋላ ስየት እንሄዳለን የሚሉ በዛ ስለሚጀምር እነዚህን ቃላት በደንብ በዝርዝር ከሰማች በኋላ መጣችና ቪዲዮውን አጠፋች። ይሁላችሁ እናንተ አንዳንድ ለቀጣለው የተፈጠረን አንዳንድ ደግሞ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲጫወት ምንድነው ምትሉት አለ። የተፈጠረንበት ምክንያት ይሄ ነው ሰማችሁ አለቻችሁ። አው ሰማል። እሺ ሌላ መልስ አላችሁ? ከዛ በኋላ ምን አሉ አጣቀያለ እገሌ አሏት። ናም እኛ የተላክ ነው እህታችሁ እንደ ውሻ ውው ያለች አብዳለች ብሎ ሂዱና አምጧት ብሎ ሌላኩ እንጂ አንቺማ ሰው ታሳብዲያለሽ ምን ታብዲያለሽ ደሞ አንቺማ ሰው ታሳብዲያለሽ ብለው ትቷት ሄዱ ማለት ነው። ሊሰድቧት ሊመቷት ሊገሏት ነው የመጡ ላኪን ድንዝዝ አሉና አንቺማ ሰው ነው ምታሳብዲው እንጂ ማን ነው አንቺ እብድ የሚልሽ ብለው ሄዱ። ከሶስት ቀን በኋላ ቄሱ መጣ። ቄሱ ትልቅ መስቀል ይዞ መጣና አጎቷ ነው ያባቷ ወንድም ነው ስሚ አላት። አንቺ ምን ነካሽ ከብርሃን ወደ ጨለማ ያገባሽ? ለምን ነው ይሄ ቅሳ ያመጣሁት? ወንድሞች ይሄ ቅሳ ያመጣሁት ቁረሸቹ ለነቢያችን ምን አሉት? አንተ የአባቶቻችን ዲን ትተህ ከብርሃን ወደ ጨለማ ሄድከው አንተ መፍቱን መፍቱን አሉዋቸው። አንተ ሸይጣን የታጨህ ሰው ነህ፣ ሸይጣን ያታለለህ ሰው ነህ። ለምን ከብርሃን ወደ ጨለማ ትገባለህ? አሉት ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህ ቄስ ደግሞ ለዚህች ልጅ እንደዚህ አለ፣ ከብርሃን ወደ ጨለማ ምን ወደ እስልምና አስገባሽ የኔ ልጅ ምናምን። ከዛ በኋላ እሷ ደግሞ ነፍሰል ሱአል ጠየቀችው፣ ለምን ተፈጠርን አለች። ቄሱ እኮ ነው ያን ተራራ የሚሆን ቄስ ወላሂ መልስ አጣ። ለምንድን ነው የተፈጠረን? አንድ ጊዜ እንደዚህ ይላል፣ አንድ ጊዜ እንደዚህ ይላል፣ አንድ ጊዜ እንደዚህ ይላል። ከዛ በኋላ መመለስ አቃተው። በላልችው አጎቴ እኔ ወድሃለሁ አባቴ ነህ፣ ግን ይህ በእስልምና ሃይማኖት የአምስት አመት ልጅ ብታመጣ ለምን ተፈጠርክ ብትለው መልስ ይሰጣሃል። አንተ የቄሶች ቄስ የሆንከው ለምን እንደ ተፈጠርክ አታቅም አለችውና ሰውየው አፈረ። ምን አላት? በዚህ መስቀል አድርጌ እረግምሻለሁ አላት። ወላሂ የፈለክ አድርገው፣ መስቀል እኮ እንጨት ነው የተሰራ ወይም በብረት ነው የተሰራው፣ ምን ያድርግልኛል አለች። ደግሞ ታፈዝ ያለህ ታሾፍ ያለሽ ምናምን ተቆጣና ትቷት ሄደ። እሱ ደግሞ ከዛ በኋላ በቃ መጥፎ ነገር አሰቡና ሊገድሉዋ ሲፈልጉ ያ የመኒው ከእሱ ጋር የምትሰራ የነበረችው ገንዘብ በኪስዋ ብዙ ገንዘብ ሰጥቶ ወደ ሱዳን ለቀቃት ማለት ነው። ወደ ሱዳን ሄደች። ወደ ሱዳን ሄዳ እኛ ደግሞ ይህን ነገር ስንሰማ እዚህ በሳውዲ አረቢያ ያሉ ወንድሞች ገንዘብ አዋጥተው ቪዛ ላኩላትና ወደ ሳውዲ አረቢያ መጣች። እዚህ ሳውዲ አረቢያ አንዱ ሰው አገባትና አግብተው ወደ ሌላ ገልፍ ሴት ይዘዋት መጣ። ምንድን ነው ታሪኩ ያመጣሁት ወንድሞች? ያኒ እስልምና ብርሃን ነው። እነሱ ግን የሚመስላቸው ሙሽሪኮች እና ነሳራዎች እና ይሁዶች እስልምና ጨለማ መስሎ ይታያቸዋል። እሺ አሁን ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? እሺ እናንተ ቁረይሾች ሙሐመድ መፍቱን ነው ትላላችሁ። መፍቱን በፊትና የወደቀ ያኒ ሸይጣን የተጫወተበት ነው ነው ምትሉ? አው ፈሰቱብሲሩ ወይብሲሩን ብሎ ጀመረ አምስተኛው አያ። እሺ እንግዲህ እስከ ነገ ጠብቁ። ነገ ምንድን ነው ወንድሞች? አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሁሉ ጊዜ ለየውም አልቅያማ ነገ ነው የሚለው። ነገ ገደን እኮ ነገ ነው። አንድ ሰው እኮ ሞተ፣ ቅያማው ቃመ ኸላስ፣ የቅያማው ቀን ደረሰ ማለት ነው። እና ምን አላቸው? ፈሰቱ ብሲሩ ወዩብሲሩን፣ አንተ ሙሐመድ ማን ነው መፍቱን ልታይነህ፣ እነሱም ሊያዩ ናቸው። መቼ ነው የሚያዩ ወንድሞች? ጀሀነም ስትመጣ በአንገታቸው በሰንሰለት ታስረው እግራቸው፣ እጃቸው፣ አንገታቸው በሰንሰለት ታስረው ተጎቶ ወደ ጀሀነም ሲገቡ ሰዩብሲሩን፣ እዛ ጊዜ ነው የሚያዩ ማን ነው መፍቱን። እና ምን አለ? ፈሰቱብሲሩ ማን ነው መፍቱን፣ እዛ ጊዜ ታያላችሁ። እንዴት إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ማን ነው መስመሩን ይዞ ጀና የሚያስገባ መስመር የያዘ ማን ነው ወደ ጀሀነም የሚወስድ መንገድ የያዘ ማን ነው አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ኢነ ረበከ ሁወ አዕለሙ ቢመን ضል عن سبيله አንዱ ክርስቲያን ወይም አንድ ይሁዲ ወይም አንድ ሙሽሪክ መጥቶ የንግግር ችሎታ ስላለው የአማርኛ ችሎታ ስላለው ቃላት አቀነባብሮ እሱ እውነተኛ ያንተ ዲን መጥፎ መሆኑን ካስረዳ ተው እንዳትስት ኢነ ረበከ ሁወ አዕለም ቢመን ضል عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ማን ነው በሂዳያ ያለው ማን ነው በጥፋት ያለው አላህ ነው የሚያውቀውና ዝም ብለህ ነቢያችንን ተከተል እስልምናን ተከተል አንድ ተናጋሪ አንድ በጣም የንግግር ችሎታ ያለው ሰው መጥቶ ጭንቅላትና ዙሮ يعني ቢድዓና ሽርክ እንድታረግ እንዳያረግህ ኢነ ረበከ ሁወ አዕለሙ ቢመን ضል عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين يعني سترى ويرون من من المجنون تفسير يا نبكون اهون يعني سترى انت انت يا الله محمد طبق بتشا ويرون نجم الناس يا هلو من المجنون من هو مجنون ومن المخطئ من هو ستثنيا من المفتون شيطان يسكتلو من هو وما فتنه الشيطان واتبعه الشيطان شيطان تكتلو يمهد ما انه الناس ناتشو انت نغتا ياله قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم قريشوش منالو للنبي صلى الله عليه وسلم انت مجنون قالت انت ساحر انت كاهن انت مفتري انت كذاب كل سدب ستو للنبياتشن لكن الله قال انت سترى وهم سيرون هنا في الدنيا مجمر عباد الدنيا تياله ايو دمو ايو بغزوة بدر ሰባት ተገደሉ ሰባት ተማረኩ እንደገና ቆይተው በغزوه احد በغزوه خندق በመጨረሻ ደሞ ምን አዩ ቁረሾቹም يهودوቹም በሙሉ በመጨረሻ ከ23 አመት በኋላ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا بودن እንደ ጎርፍ ሰው የመጣ ወደ እስልምና ውስጥ መግባት ጀመረና بالدنيا ايوت من نو مفتون محمد نو ويسن السناتشو بالدنيا مجمري ايوت باخر ما بعذاب نو ميايوت جهنم وسط سكتتو بزاق زي يالو ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ثم قال كذاك اتلو الله سبحانه وتعالى من عليه اندزيه كوني يا نبينا اندزيه كوني يعني نقرو اندزيه كوني يعني انت بتككل مسبر انداله انسو يطفو سوچ كو مهوناتشو كاوك فلا تطع المكذبين انزي بوشت يتطمقو سوچ ناتشو شو قريشوچ كن اندن ابو جهل ذابين ناتشو فلا تطع المكذبين ينسون نغغر ቢጣፍጥም በጣም ቢያምርም የነሱ ነገር እንዳትሰማ ሙከዝቢን ናቸው አለ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወዱ ለው ቱድሂኑ ፈዩድሂኑ ይህችን ቃል በደንብ እዩዋት ወንድሞች ወዱ ለው ቱድሂን ፈዩድሂኑን ወዱ በአማርኛ ወዱ ነው ወደዱ ማለት ነው ወዱ ማለት ወደዱ እነዚህ ቁረሾች እኮ የሚወዱት ነገርና በጣም በተስፋ በጉጉት የሚጠብቁ አንቱድሂን እናንተ አንተ ያኒ ደሃን ካደረክ ፈዩድሂኑን እነሱ ደግሞ ደሃን ያደርጋሉ ምንድን ነው ቱድሂን ወደዱ ማለት ነው የሚጠብቁት እሱ ነው ምንድን ነው የሚጠብቁት ለው ቱድሂን አንተ ለው ቱድሂን ፈዩድሂኑን ودهن يا اخوة الدهن هو الذي نعرفه دهن بمارنيا من دنو مبالو كريم مالتنو بقوداتشن من نادرقو كريم بفتاتشن من نادرقو يمال يمن قوداتشن دي لسلس من نادرقو كبات كبات لسلسة كبات كريم السنو دهن ግን በአረብኛ ቋንቋ ይህን ቃል ተዋሱና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህን ቃል ከቅባት ወሰደውና የለሰለሰ ማለት ነው። ያኒ እነዛ ቁረሾች ለስለስ ያለ ቃል ይሰጡህና ሸርተት ብለህ ወደ እነሱ እንድትገባ። ያኒ ምንድን ነው በአማርኛ እስቲ አንድ ቃል አምጡልኝ። ሚንከባው ምንቀባው አው እና ለምሳሌ እኔ ምን ልሃለሁ يا حبيبي والله يا ابو انيس اني كو بتام كو نو سلانته كو بزو كو نم اسبو دمو انديت نو غنزبو كو شجر كو يلم غنزب منامن منامن منامن لا الله ابو انيس من لما رت ما يفلكوت بني مذهب انداس غباو فلغالله بني منجد انداس غباو فلغو الله اني املو نغر اشي اندي لين اني دمو اسيو يفلغو اشي اندلو ابرن ندطفا سفلك بتدرج بتدرج او تدرج لا تدرج عربي نو بامر نيام طنجي ملسلس ملسلاس ملسالس ايش ملسالس نبل ملسالس معناته نو انا يعني كلسلسا يمطى ملسالس ودو لو تدهن كتلسل كتسلل كتلسلس كندزي انسو ملسالسالونا كذا بحالا انتم ود انسو تغباله كذا وهلا تطفى الله ودوا لو تدهنوا ودهن هو الذي نعرفه سائل يلين الجلد قداچن ميالسلس واستعمل هنا بمعنى ملاينه في الكلام يعني بنغغر لسلس يا لقال والتصرف لكي يعني ايش يقول لكن يراد هنا الشر يهي ملسلس قال شر سلفلغو نو وندموج مدهنا معنات ماوق يالباچو አንድ ሰው ሸር የፈለገ በጥሩ በለሰለሰ ቃል አርጎ ነው ሸር ተጠብ አርጎ የሚያስገባ ይኖ ተድሂን የሚባለው يعني لو انت اهملت وتنازلت مع وتنازلت هم يتنازلون انت تنش الزق كالكلاچو انسوم زق يلالونا ابراچو تطفالاچو لكن من العلماءچو لو تنازل النبي صلى الله عليه وسلم شبرا عند كند شبر مندنو ابو انيس شبر زراعنا ويس ايش انتن شبر كطات وطات يالو شبر يبالال كند كندنو اي زراع اسمن يبالال سنزر سنزر او عند سنزر سنزر نو يبالو انا نبياتين عند سنزر ودتاش بيوردو عند 100 كيلو متر ودتاش يوردالو እሱ ይህ ማለት ነው ትርጉሙ ወዱ ለው ትድህንድ ስንዝር ወደ እነሱ ቀረብ ብትል 1000 ኪሎ ሜትር ነው ወደ አንተ ቀረብ የሚሉ ምክንያቱም ባጥል ናቸው እነሱ ባጥል ነገር እየወረጠ ነው የሚመጣው ሐቅ ነገር ግን ወደ ባጥል ሲሄድ አይሄድም አይራመድም ሐቅ ሁሉ ጊዜ ثابت ነው ثابت ነው ወንድሞች ሐቅ የያዘ ሰው እነት ነው ልንገራችሁ እኔ ይገርመኛል በጣም በጣም ከሚገርመኝ እንዲያውም ብዙ አይታይም አልহামዱሊላህ ከሚሊዮን አንድ ማታገኝም እንጂ እስላም እስልምና እንትቶ ወደ ሌላ ሃይማኖት ወደ ክርስትና ወደ ይሁድነት ምናምን የሚሄደው ጭንቅላቱ ምን ሲሆን ነው አእምሮው ሲነካ ነው ነው ማለት እነት ነው እስልምና ስለመወድ ብቻ አይደለም ሎጂካሊ በአእምሮ ሚዛን በተሄድ አንድ አላህ የምንለውና 99 ኢላህ ያለው ሃይማኖት እዛ መግባቱ ጭንቅላቱ ምን ሲሆን ነው ሰውየው ከእስልምና ወጥቶ ወደ ክርስትና ወላ እንትን የሚሄደው መልሱልኝ ወንድሞች እነት ነው ጭንቅላቱ ሲስት ብቻ ነው እንጂ نحن نقول لا اله الا الله እነሱ ግን ገብረ ማርያም አለ ገብረ ማለት እኮ አብድ ማለት እኮ ነው የማርያም አብድ ገብረ ክርስቶስ አለ የክርስቶስ አብድ ገብረ ኢየሱስ አለ ገብረ ምንድነው ብዙ ገብረ ነው ያሉ ለተ ደሞ ገብረ ማለት ነው ለምሳሌ በአረብኛ አብዱላህ አመቱላህ ለወንድ አብዱላህ ትላለህ ለሴት አመቱላህ ያን ያአላህ ባሪያ ማለት ነው ያ ደሞ አመቱላህ እንኳን እስላም ልጅ ምንድነው ለተ ማርያም ለተ ገርግስ ለተ ኢየሱስ ለተ ስላሴ ለተ ምን አለ እና ስንት ለተ ስንት ገብረ ያሉ ለምን አንድ ብቻ ይዛ አንተናትልም እንዴ ኦኬ الذي نعرفه سائل منو سائل እንግዲህ ወዱ ማለት فيدهنون ማለት ይህ ለስላሳ ነገር የሚያሰለስልስ ለምሳሌ በመኪና መኪና በውስጥ ሞተር ወይም በውስጥ ብራብራታ ብረት ሲጋጭ እንደዚህ ቅጭጭጭ እንዳይል ሉብሪኬሽን ታስገባለ ግሮሶ ግሪዝ ታስገባና ርስበርሱ ሲጋጭ ብረቱ ድምጽ አይሰጥም ይሄ ነው እንግዲህ فيدهنون ማለት ኦኬ لكن اذا تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عند تسنزر بالنازل ودتاش بهدو انسو عند 1 كيلو متر نو ود اسلمنا يميطو لكن فائده يلهم اوكي ا انغدي مداهنا يچن قال نوسد وندموچ مداهنا معنات يعني لسلس يالك ودتاش مورد نو بلنال ادلم ግን እዚህ ላይ ሁላችንም ማወቅ ያለብን አራት ቃላት አሉ። ከዚህ ቃል የሚሄደው مداهنة مودة مصاحبة معايشة እሺ የምትጽፉ ጻፉት እስቲ مودة አንድ مصاحبة ሁለት معايشة ሶስት مداهنة አራት እነዚህ አራት እያንዳንዱ ቃል ህኩም አለው ልድገማቸው مودة فكر مالت نو مودد مودة مالت مودد مالت نو مصاحبة ودنينت مالت نو معايشة أبرو منور مالت نو تسمى متو يعني منور مداهنة يعني زك مالت نو أهون حكمة شول نقرأ شون دموش فالمودة واجبة مع أهل الإيمان والإسلام مودة እስላሞች እርስ በርሳቸው እንዲፋቀሩ እንዲዋደዱ ዋጅብ ነው ይህ መወዳ ይባላል መወዳ ፍቅር ማለት ነው ፍቅር ከመቃለ ስብሐነ ተዓላ ኢነመል ሙእሚኑና ኢኽዋ يعني ሙእሚን ለሙእሚን ነው ወንድም የሚሆነው እንጂ ሙእሚን ለካፍር ወንድሙ አይደለም اذن መወዳ ማለት ፍቅር ሙእሚን ሙእሚንን ያፈቅራል ይወዳል ምስጢር ይሰጣዋል ስለስምና የሚነጋገረው ከሙእሚን ነው ስለዚህ አልመወዳ بين المسلمين واجب خلاص ወደ ሁለተኛ እንሂድ ወሙሳሐባ ሙሳሐባ تجوز مع الكفار ككفار ጋር ሙሳሐባ ማረግ በጣም የተፈቀደ ነው ሙሳሐባ ጓደኝነት ማለት ነው ወንድሞች ሙሳሐባ ማለት በዲን ሳንገባ ከዲን ውጭ ጓደኝነት ታረጋለህ يقول سبحانه وتعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صاحبكم نغغرو لقريشوش نو لنزا مشركوش صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم اذا محمد يقريشوش صاحب نو ابرو اد غنسو غا يادغي وادنياچو زمداچو اندزي يعني صاحب يبارال اذا المصاحبه تجوز بين المسلم والكافر እኔ እውነቴ ነው በአገር ያለሁ ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ አስተማሪም በነበርኩበት ጊዜ ብዙ ክርስቲያን ጓደኞች ነበሩ በጣም የምንዋደድ ጓደኞች ነበርን ግን ያዱንያ ነገር ነው በስፖርት እንገናኛለን በሻይ ቤት እንገናኛለን በትምህርት ቤት እንገናኛለን በትምህርት ዓለም እንደዚህ እና በጣም ጓደኞች ነበሩኝ ኦኬ وقال سبحانه وتعالى ما وما صاحبكم بمجنون ነብያችን ኮናችሁ صاحبكم እናንተ ቁረሾች ሳሂባችሁ ጓደኛችሁ መሐመድ እኮ መጅኑን አይደለም اذن الصحبه صاحب يميلو ይሆናል طيب لا مانع ان يكون لك صاحب نصراني عند كريستيان ጓደኛ እንዲኖር ምንም ችግር የለው طيب اذن الموده تكون بين المؤمن والمؤمن المصاحبه ممكن تكون بين المؤمن والكافر ثالثاው والمعايشه المعايشة تجوز مع أي إنسان يا آدم لجس كهون درس تعايشه أبرو أدق أبرو منور مالتنو إذا كان للمسلمين مصلحة يعني أنت كالنسو يمتفلقو نقر تكم كالي النسو المسلح يعني نور كالنسو قا نور مالتنو باقراتشن كريستيان ناسلام أبرن لسنت شئامة نورنال شقر يلم منهم شقر يلم እኛ ሃይማኖታችን አንሰድብም እነሱ ሃይማኖታችንን አይሰድቡም ተከባብረን ያኔ عبد الله نا قبر مريم أبرن النورالن نورنال أهونم سو إيه نورنو أنا لم دون دمش معايشة يبال يعني تعيش مع اليهود مع النصارى مع الهندوس ما في مشكلة دين سكال قبادرس معايشة يبال. طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعايش اليهود بمدينة يهود نبرو كان السقاء ينور نبر نبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري منهم كان السو يقزو نبر نبياتشن لنسو يشتو نبر بل كيهودات تبدرو ينورو نبر نبياتشن انديهم سيموتو درعاتشو ويمو غشاتشو يتور غشان لادلم لاند يهودي ستو افن سنتنو سنت كيلو سنديت تبدرو نو يموتو نبياتش صلى الله عليه وسلم سيموتو عند يتور غشا لاند يهودي عند واسطنا يازو بلو تنيا سلازي نبي عليه الصلاة والسلام كيهودة شو ينورو نبار اوكي يشهدو يلووتو ويستدين كنسو يبدرو نبار يبدرو نبار ويزورو مريضهم كيهودة ويم كريستيانو يتاممو نبي عليه زيارة يرقل لاتشو نبار ها والله عندهم عند يهودي نبي عليه زيارة سيادر قل لاتر لم يسلمو ወጣት ይሁዱ ኮኖ ህፃን ነው እንደዚህ 15 ዓመት እንደዚህ ነው ነቢያችን ዚያራ አደረጉለት ምክንያቱም ጎረቤት ሆኖ ጎረቤት ናቸው ወደ ነቢያችን ቤት እየመጣ ይጫወት ምናምን ነበርና ታሟል ሲሰሙ ነቢያችን ሄዶ ዚያራ አደረጉለት እንደ እድል ሆኖ በዛ ጊዜ ሊሞት ነው ሰውየው ከዛ በኋላ ምን አሉት ነቢያችን قل لا اله الا الله አሉት ለዛ ለህፃን እኮ ነው አሁን ሰውየው ለህፃኑ ምን አለ አይኑን ፍጥጥ አርጎ ወደ አባቱ አየ ከአባቱ ፍቃድ ይፈልጋል አባቱ ደግሞ አላህ ሲወፍቀው ምን አለው አጢ አበል ቃስም አለው የኔ ልጅ አበል ቃስም ያ ነቢያችን ነብዩን ሙሐመድን የሚልህ ስማ አለው فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله اسلم ودياون موته الله سيفلقلت كله ነቢያችን ምን አሉ اصلحوا لاخيكم سبحان الله كان دقيقه بفيت عدو نبر يهود سلوهنه كان دقيقة بوهلا أصلحوا لأخيكم بلو نبياتشن هدو من ماتنو أصلحوا اتأوت كفانوت الزقاجوتنا إني لسا قدل لكنو بلو هدونا تاتبه تكفنا نبياتشن سا قدل لكنو وهذا من أهل الجنة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بانداند حديث مني لالو الله عند الناس يادرغان من قالوا سوچ قالوا قالوا نبي عليه السلام يسحبون الى الجنه بالسلاسل سوچ قالوا بسنسلت تاسرو بجد تسبو ود الجنه يغبالو اندزي هلج معناته نو يهلج منم ما لاسبوهم بچنقلاطو ما لان نبرم لاسلم نو بلو منم ما نبرو لسنت ل 10 15 20 عامت اندزي كافر نو ينبرو مجرش حيوته جن بسنسلت تسبو ود الجنة قبا معناته نو اذا المعايشه ككريستيان كيهود كمانينيوم سو ابرو منور لك اهون ده مننرو جائز اذا نقول الموده تكون بين المسلمين تمام المصاحبه يعني ودنيا معناته نو المعايشه ابرو منور نو كله جائز نو هنا قال والمداهنة لا تجوز بأي حال من الأحوال مداهنة جن زك مالت كبرتهم منكات دينهم منكات أي تشالم أي فقدم المداهنة لا تجوز بأي حال من الأحوال لأنه في قضية العقيدة كنات مداهنة كدرك عقيدهن النكال وندموش يسمى شنو عقيدهن ሃይማኖት ግን ዲንህን ይነካል ትንሽ ዝቅ ለምሳሌ እንበል ምን አለበት እኔ በክርስቲያን ገብቼ ከነሱ ጸልያለሁ እነሱ ደግሞ መስጊድ ገብተው ይጸልያሉ ምንድነው አብረና ላ ማ ይصلح هذا الشيء هذا مداهنة ይሄን ያንተ ክንፍን ዝቅ ማድረግ ነው ያንተን ፊት በቃ የፊትን ውሃ ማጠብ ነው ይሄ ነገር አይሆንም المداهنة ممنوعة قال سبحانه وتعالى تملكتوا نبياتنا من الله بالقران من داله وان كادوا ليفتنونك انت محمد ليعطفوه كوتنش كرتو نبر بفتنة عندي أسكبه وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك إن يا قرآن أوردن ودا الشركة أغان داتل توحيد يسد توحيد يازبلن قرآن سنة ورد الله النسو قن متأغات أغات أغاي يالو كانوا يداهنونك شرتت بله إن التساسات بزوت رتنا يدرقو وإن كادوا كادوا مالت الزيلاي يعني تقربوا كو تنش لياسو تنش تقربوا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرها غيره وإذا لاتخذوك خليلا أنت تنش ستة بستة قوان وللنسو تقابت البعاقيدة قداي قدنيا تشمبلو اكفارقو كنسو قايا نروح نبر طيب بيكست من هون نبر قيتاي ولولا أن ثبتناك كني كني كني إرداتا مأتو كزي هلو مداهنا كنسو قات أقات أقامالات ويم لبه مسات ويم شرتت مات إنين ويتأبق كهنجي يعني يتأبق أباي نور نرو إلال ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا كت زيلا ونتنو نبياتشنكو قرشوشو اندزي بك انتن سيلاتشو ستو نبر ندانل كتا ايش معنى كتا كاف دال تا يعني تهد نبر تتقفى نبر التفهم نبياتشن عندي تفهم التهل نقر التفهم قن يعني تبك اباي نور نورو تتقفى نبر ولولا ان ثبتناك يعني كت سلا دركونون جي لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا طيب اندزي بهونس إذن اندزي بتهون نرو لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ناتن نشود النسوت أقابت النرو يانتن كتعت اتفي هون نبر اندلي لا سو جهنم اسقبتن بشا ان نعذبهم لا اسر اطف يهونو دربرب يالي انتن قطعات النسات انا اذن لأذقناك اذقناك ضعف الحياة بالدنيام اطف طف يالي قطعات وضعف الممات كموت كبها لم بتقام يعني دوبليكيتي هون انتن قطعات النسات هنا ثم لا تجد لك علينا نصيرا عند سومتو كنيا قط انا كنيا عذاب لي اغلغله يمشي سوال يا النبرم جن انيا نو قط ارغن صنات يسطن هلال الله اكبر وقوله ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا والمتامل بدم بكتكتاتلني هن قال وندموش في هذه الايه يجدها تحتاط لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله كو يتماغوت اكو نو بزي هيا وندموج يقران مستير طفاش نو مار ولا لا نو تمركتو من الى الله سبحانه وتعالى بزي ايا ولولا ان ثبتناك انيا كو قط بنارغه صنات بنسط ويم دمو اني بالطبق هنرو اني بهولت غنه يجي الناس ولا الناس اللي وصلوا سيفلقوا إني بقى اندزي هرقى بالي زهنرو لقد كدت تركنوا مالت ولا الناس تقابلك الناس قاد لتهون نبر شيء قليلا تنش نكوان الله يتماقوت الله تشونه لنبيات لولا ثبتنا لك لركنت إليهم بل لقاربت أن تركنوا تنشنكوان ودزالت كرب نبر الكربوا من نبياتشن مستحيل impossible نبياتشن بشركة النش تنشنكوان يهن ديت كيف يمتهل ودى شرك قبع عيلهم لكن تهد نبر إلال فهو أمر بعيد ممنوع نهائي للنبي صلى الله عليه وسلم لكن تملكت واندموش وكأن الله يقول أهون الله يتماقوتنو كنزا قريشوش من دنو ميلو يا قوم إنانت قريشوش ما رتكونو ترقمو ولولا أن ثبتناك إنانت قريشوش ይህ ሙሐመድ የጠየቃችሁት ነገር የኛ ኢላህ አንድ ስጁድ አርግለት ያንተ ኢላህ ደግሞ አንድ ስጁድ እናርግለት ብላችሁ አይደለም የጠየቃችሁት? እምቢ ያላችሁኮ አትቀየሙበት እሱ አይደለም ማለት ነው። እንዴት እሱ አይደለም? እኔ ነኝ ኢላህ አላህ ስብሐ ወተዓላ ያ ቀውም ኢለም ይዋፊቁኩም ኡሙ ሲሃም የሰማሽ ነው አቡ አኒስ ይችን ነገር እስቲ ቅጥቅጥ አድርጋችሁ ድገሟት በኋላ ቨሪ ኢምፖርታንት ነች። ኢለም ይዋፊቁኩም ሙሐመድ አላ ማ ኩንቱም ቱሪዱነ ሚንሁ አልእንስራፍ አማ አንዘለ ኢለይህ ፈዕዝሩሁ ቅርታ አድርጉለት ሊአነ ልአምር ዒንዲ ወተስቢቱ ሚኒ እኔን ቀጥ አድርጌ የያዝኩት ሙሐመድን ወደ እናንተ እንዳይዘነብል የያዝኩት እኔ ነኝ። ስለዚህ እኔን ውቀሱ እንጂ እሱን አትውቀሱ። ወላ ዘንበ ሊሙሐመድን ፊማ ኻለፈኩም ፊሂ ከማ ለው ካነ ያኒ እሱን ለምን እምቢ ያለን ብላችሁ አትጭበረብሩ። ምክንያቱም እኔ አላህ የተናገረው ነው እኔ ነ ሙሐመድን የጠበኩት እንጂ እኔ ከተውኩትማ ወደ እናንተ ይመጣል አለ። ምሳሌ ልስጣችሁ ወንድሞች፣ ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ። መሰለን አንድ ሰራተኛ አለ። ሰራተኛው ባቸው ሰዎች መጡና እየጮሁ መጡ። ሊገድሉት ይፈልጋሉ፣ ሊሞቱት ይፈልጋሉ፣ አንድ ነገር ይፈልጋሉ። ምክንያቱም ስህተት አድርገዋል። በጎረቤት ወይም በነሱ ቦታ ገብቶ ስህተት አድርገዋል። አንተ የእሱ አለቃ ነህ፣ የእሱ አሰሪ ነህ። ትመጣና ምን ትላለህ? እባካችሁ ተውት፣ ሰውየው እሱ እኮ አይደለም፣ እኔ ስላላኩት ነው። እኔ ነው የላኩትና እሱ አላወቀም ግን እኔ የላኩት በዚህ በዚህ ነበርና ስላላወቀ ነው እንደዚህ ያደረገውና እባካችሁ አፉ በሉት። እኔ እንደዚህ ስል አፉ ይሉታል። ምክንያቱም ሆኖ ብሎ አይደለም ያደረገው እሱ። እንግዲህ ይህ ሰውየው እየተማጎተለት ነው፣ ተውት፣ እሱ ምን ያውቃል፣ ሰራተኛ ነው። እኔ ነኝ እንደዚህ ያደርጋልኩትና ስህተቱ ከኔ እንትን ነው ያኒ እኔን ያዙ። አላህ ደግሞ ምን ይላል? ሙሐመድ እኮ ክፈር ብትሉት እምቢ የሚለው ከራሱ አይደለም፣ እኔ ነው የያዝኩት። ለውላ አንሰበትናክ ለቀድ ኪተ ተርከኑ ኢለይህም ሸይአን ቀሊላ። ወለማ ነዘለት ሀዚህ ልአያ ወለውላ አንሰበትናከ ለቀድ ኪተ ተርከኑ ኢለይህም ሸይአን ቀሊላ፣ ይህችን ስትወርድ ትርጉሟ ነቢያችን አወቁት። አሁን እንዳወቅ ነው ያ ሙሐመድ እኔ አላህ ነው የሚናገረው፣ እኔ ባልጠብቅህ እኔ በሁሉ ሰውነት ባልይዝህ ምላስህ እኔን የያዝኩት እጅህ እኔን የያዝኩት እንጂ ቀጥታ ወደ እነሱ ልትሄድ ነበር አለው። ይህችን አያ ስትወርድ አኢሻ የነቢያችን ሚስት ምን ይላሉ? ወላህ ያሉ ይህችን አያ ከወረደች በኋላ እስከ እለተ ሞታቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ዱዓ ይደግሙት ነበር በየቀኑ። ብዙ ጊዜ ምን ይል ነበር? ያ ሐይ ያ ቀዩም፣ አንተ ሐይ ሆንኮ ጌታ፣ የማትሞት ጌታ፣ ያኒ ወደር የሌለህ ጌታ፣ ቢራሕመቲከ አስተጊት፣ ረባ ከጌታ በራሕመትህ በእዝነትህ ያዘኝ፣ በእዝነትህ እርዳኝ፣ ወሚን ዓዛቢከ አስተጂር፣ አንተ ካዘጋጀኸው ዓዛብና ቅጣት አድነኝ፣ አስሊሕ ሊሸእኒ ኩሌ፣ የእኔ ነገር የዱንያ ነገሬ የአኼራ ነገሬ ሁሉ ነገሬ ሁሉ ሆነ ማለት እንትኑ አንተ ጠብቀኝ፣ የኔ ወኪል ራሴን አታድርገኝ፣ የራሴን መሪ እኔ እንዳልሆን ጥማን ሊሆን አንተ ጌታዬ የቁል ያ ሐይ ያ ቀዩም ቢረሕመቲከ አስተጊት ወሚን ዓዛቢከ አስተጂር አስሊሕ ሊ ሸእኒ ኩሌ ወላ ተኪልኒ ኢላ ነፍሲ ጠርፈተ ዓይን። ይህን ዱዓ እስከ እለተ ሞታቸው ያደርጉት ነበር። ምክንያቱም አላህ እኔ ካልጠበቅኩህ እኮ አንተ ስህተት ታርገህ ነበር ስላሉ ተጠብቀኝ። እጄ አንተ ነህ፣ እግሬ አንተ ነህ፣ አፌ አንተ ነህ፣ ምላሴ አንተ ነህ፣ ካልጠበቀኝ እኔ እሳሳታለሁ እያሉ እንትን። ጠይብ ነቢያችን እንደዚህ ካሉ እኛስ ምን እንላለን? በሚሊዮን ጊዜ እኛ የምንለው ዱዓ ነው ይህ ነገር። ወላሂ ወላሂ አቁል ለኩም ሰራሓ ሰው የራሱን መሪ ለመሆን አይችልም። ምክንያቱም አላህ በቁርአን ብዙ ጊዜ ምን አለ والله يعلم وانتم لا تعلمون عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ليش والله يعلم وانتم لا تعلمون እንዲያውም ስትኻራ ስታደርግ ሁለት ነገር በሁለት ነገር እንትን ስትል ይህችን ላግባ ወይቺ ይህች ሐጅ ልሄድ ወይስ ላግባ ይህንቲ በንግድ ልግባ ወይ ደግሞ እንትን አባቴን ላምጣ ወይስ እናቴን ላምጣ ይህን ልምረጥ ወይስ ልምረጥ በሁለት እንትን ስትል ያኒ በሁለት ነገር ግራ ሲገባ ምን አሉ ነቢያችን እስቲኻራ የእስቲኻራ ሰላት ስገድ ሁለት ረክዓት ሰግድና ምን ትላለህ ጌታዬ እኔ አላቅም አንተ ታውቃለህ ብለህ ነው የምትጀምረው انا لا اعلم يا ربي انت تعلم لين الشرك هون دمو ارقو لمن انت تاقله اني على قم يميلو دعاء نو متارقو اهو دون من نبياتي صلى الله عليه وسلم اندزي حالو معناته نو طيب ومعنى ضعف الحياه وضعف الممات نبياتين كتساساتو اي ساساتهم قل لمثالي كتساساتو وانجل كادرغو اندنيا ادلم قطعاتاچو እጥፍጥፍ ያለ 10 እጥፍ ነው ቁጣታቸው ሁለት ድርብ ነው ቁጣታቸው ይሄ ማለት ነው ضعف الحياة وضعف الممات تساسته بتنور لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات الضعف ሁለት ጊዜ ማለት ነው ዳብል عذاب ንሰጥህ ነበር مرتين ولا يذاق في الحياة الا العذاب فالمراد يتفلقوا بهذه الايه مندنو لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات لكن لماذا يضاعف العذاب في حق النبي صلى الله عليه وسلم لمن لنبيات شنو اتف قطعتي ست أشوال قال العلماء لأنه أسوة كبيرة مرينة شو اكزامبل ناتشو أبنث ناتشو أرآيانا شو إن ساتشو كتساساتو ستتو بساتشو عيك أرم للا سول الساسات نو لأنه أسوة كبيرة وقدوة يقتدى به ويقتدي الناس به ويستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم هذا الفعل نبياتشن very impossible نو يهن أينت ودى كفار ودى مشركوش تقامانت آدر قتم اللهم لو قن بتادر قو نقرو لنيانا واندموش ነገሩ ለነቢያችን አይደለም ትንሽ አንዱ እስላም ያልሆነ ሰው በጣም ጥሩ ንግግርና ጣፋጭ ንግግር ያሰማህና እንቲ ወነቱ እኮ ነው የሰውየው ምን ነው ቁርአን እንደዚህ ይላል የሰውየው ደግሞ በጣም አቅል የሚበጠብጥ ነገር ነው የነገረኝ ይማታባሃል هذا معناه التدهين ودوا لو تدهنوا فيدهنون انت تنش زنبل كالك نسو اسر غزي زنبل يلالونا تيايزاچ ود جهنم بتهدو نو سلازي مندنو نبياچن زنبل ايلو ولا يتصور انسان بچنقلاطم ايمطام لكن على اعتبار ان ذلك حدث منالبات بيغني معرف نو قطاتاچو نبياچن اطف يهونال انكون نبياچن ساسلم يا نبياچن ميستوچ الله سبحانه وتعالى بسورة الأحزاب من دنيا لا تشو لنبي بقرآن يقول سبحانه وتعالى يا نساء النبي ان انت يا نبي مستو تتنككو من يأتي من كن بفحشة مبينة عند بالقناة كان انت مستو عند بالقناة درقج ست يضاعف لها العذاب عند ليلة ست عذاب دلم اتف عذاب نمستان يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا لا الله قلال نو اتفتف يالي دربرب يا العذاب نو ما ورد لاچو يا نبيو مست عندت ست ببلغنا كتساساتج اوكي ذلك لانهن في بيت النبوه مكنياتهم يا نبياتين بنبياتين بيت سلالو قدوا ناتشو برهان ناتشو ارآ ناتشو ابنت ناتشو مري ناتشو ونتي نو لنغراچو لذلك أمهات المؤمنين يتبالوا للزهنو وهن أسوة لغيرهن من نساء المسلمين وكلما ارتفع مقام الإنسان العلماء شو يعني سو معارك نمتلوت درجات كف سيل وجب عليه أن يتبرأ من عن الشبهة وعن المنكرات. لمثال تلك شيخنا تراسو عنداد اللمنتنو مساساته ستت عند اللي هنا يتشلم لأنه سيكون أسوى يا شيخو تلقو مري مرينا ونا أرآس لهني. فإن ضل فلن يضل في ذاته عند الشيخ كبير بتفات كتغني السؤال لم يتأفاو بزو سو كالسوغا يتأفال مالتنو. طيب يهني لنا كذابها لون دموج أهون سمون قدي أسرن يو آية من إلى الله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين. مجمرة لا تطع المكذبين عليه بتاك لا أتقال لو أهون قن ودا أند سو متى أكثر العلماء الوليد ابن المغيرة نوالو يهجن أهون أسر أسر أند أسر هلت أسر سوس أسر أرات أسر أمست أسر سدس إسكهاي آيات يوردو لاند سو باند سو سببنو. الوليد ابن المغيرة يا سيدنا خالد ابن الوليد أباثنو ليلو تشو ليلا يلالو الأخنس يلالو ليلا سوي تكسالو عندنا مفسرو تشو بزو مفسرو تشو يلالو قل الوليد ابن المغيرة لسو يوردو آياتنا تشو النزي الله منع لسلزي سو ولا لا تطيع كل حلاف تطوع الله سبحانه وتعالى الذي سو سد بعد اللم يالو بحرياتنا يسو سمنت مطفو مطفو مطفو بحريات يازي سو نوسو دمو تلالك كم يبالو يا نبيات شنت ألات السنو الودي من المغيرة يمكها بتام ينبرو السر لجوش وند لجوش يسطو الله سبحانه وتعالى بزوغا زب يسطو الله كفر بالله وكفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلازي من عليه ولا تطيع النسون التكتلات تازات ما نوسو كل حلاف كل جزي ما لا ميابزا ما لا ميابزا وشتم هون اوك واندموش والله وبالله اقسم بالله ورب الكعبة اندزي هميل كل جزي بوشتم بأونتم زنبلو سيميل يميولو يه عند بتقام مدفو بحرينو هنا قرر ولا تطيع كل حلاف مهين حقير ودكي هونو يعني من دنو مهين بامارنيا واندموش مهين حقير استهنقرون وردتانيا نبلو واسمن نبلو مهين حقير بتقولني درباي نلو على درباي بامارنيا من يبالو اندموش ارار دنيا انت تقولني انا امارنيا متاقوت مهين يتواردي ايش يتواردي قسس نو ولا من دنو زكاتش ايش زكاتش يتوارد معتنو انا شوفوا الله سبحانه وتعالى يتسعد بعد اللهم ونا التنيا بحرياتو يقلزنو انا حلاف قالو اندبل حماز اندبل ويل لكل همزة لمزة تمرنا سوون مي اغلامت انا سوون مينق يعني بقى راسون كفارغو لسو بما فيز بما شوف مي انسانو حماز سوست بلو مشاء بنميم نمام تعرفون نمام كان ده سو قال يوسنا لذا سطه ولتم يمياطلا عند ام جميل ام جميل ابو لهب مست حمالة الحطب نميم نمام اشي امستنيا مناع للخير لهل خير اجو ما يسنزر قالوا خير ياكم اجو خير ياكم اقرو ودا خير هيدم يهم امستنيا له معتدين تألات ማንኛውም ሰው የሚያጠቃ ሰው መጥቶ ይሰድብሃል መጥቶ ይመታሃል ጎረቤትህ ከሆነ ሁሉ ጊዜ ነገር ፈላጊ ድንበሩን ጥሶ አንተን ያንተን መፍትሄ ሞስት ሙዕተድ ይባላል። አሲም ባለ ብዙ ወንጀሎች ዑቱል የማይረዳዳ የማይባባ ከባድ ሰው ነጭ ብትለው ጥቁር ይልሃል፣ ጥሩ ብትለው መጥፎ ይልሃል፣ ፈገግ ብትለው ኮስተር ይላል። ዑቱል يعني من جلف ታቃላቱ جلف يعني የማይግባባ ልብ የማይከፍት ልብ ይዘጋል ሁሉ ጊዜ ባነጋገሩ በጠባዩ ልብ የሚዘጋ ሰው ነው። ከዚህ ሁሉ አለ ስምንት ተጠቀሰና ከዚህ ሁሉ በምን አጠቃለለው ዘኒም አለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك يهل دمه كذبها لا زنيم الله أكبر الله الذي برس الناقر سو يوم من آية مهن أولا الله سبحانه وتعالى من عليه أفرد شيخ شخصيا معينة عند سوء تقصنه هنا من ناقروا يالله أنه من عليه نبدأ شوفوا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير كذا ولا مجر شامل أن كان ذا مال وبنين جنزب سلال لونو على عدلم أهون إنه تفسير بمجر شال جمر الله شو نقرون ديامر أفاش اندي هون أن كان ذا مال وبنين بلن نجمر انتي بزو جنزب سلالو بزو لجوش سلالو ثنو اندزي هم يارقو لا تطيع أتتزز سر واند لجوش نبر نعم يا مكة بالبات نبر نعم يا مكة مري نبر نعم طيب يه سلال درقونو الله سبحانه وتعالى من كبرروا بلنغره حفتونا ولجوچو ودغون ارغونا اني لنغره يسوي من مخونون معناتنو الله سبحانه وتعالى كوي لنغري اني بليلا مثالي يي عبد الله له الله مندنو متكبروت انانتي مندنو متفروت عبد الله مندنو متقدسوت يمتودسوت لمندنو لمندنو متفروت جنزب سلالو نو بزو زمد ازمات سلالو نو ኃይለኛ ስለሆነ ነው አው በሉ ልንገራችሁ ስለሱ የማታቆት ልንገራችሁ ምንድነው ሌላ አለ እንዴ እኛ ምናቀው ሀብታም ሆኖን እኛ ምናቀው በጣም ትልቅ ሰው ሆኖን እኛ ምናቀው ብዙ ልጆችና ብዙ ዘመድ እንዳሉት ብዙ ሱቆች እንዳለው እናንተሱ ነው የምታቆት እኔም ማቆ ደሞ ልንገራችሁ አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምንድነው ጌታዬ ሐላፍ መሂን ሐማዝ مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم مجرشا رمو الزنيم نو علي انقدي بمجرشا رمو تفسير يا جمركوش اندي قباتشو بيانو أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين قنزف سلستنا ولجوش سلستنا ونو قرآن كوزن بلو يدرو تاريك نو يا الله كلام عن اللم يالو قالوا لنقراتشو وده حالا مما لسنا كذا أهون نقر قواتشو قالت مالت نوم طيب أهون انقري حلاف من مهون أو قنال هماز من مهون أو قنال ثمانية عيوب وجميعها في قوله الزنيم بلو أتك على لاتشو زنيم من دنو واندموش حلاف مهين هماز مشائن بنام هلو أو قنال هنا قر ترقماتشو أو قنال زنيم من دنو لكلمة زنيم قم سطوات سوست ترقم على زنيم عندن يو ترقم عليه يعني منها يعني يلسق إليه كل أوصاف السوء مدفو نقر عليه تبع لو نقر لسو أطبق الله يعني لسو ستو ليبانو أو ليبانو وشتامنو أو وشتامنو منزرنا درقال او يا درقال كذابنو او كذابنو ሁሉ መጥፎ ነገር አምጣውና ወደ እሱ አውድቀው ወደዚህ ወሊድ ብን ሙቀይራ ዘኒን ማለት ይህ ነው አሉ አንደኛው ትርጉሙ ሙልሰቅ ቢሂ ኩሉ ሱ ማንኛው መጥፎ የተባለ ቃል ለእሱ ይገባዋል طيب وقال بعضهم هلتنيا ترجمه زنيم مالت ملصق الى قوم وليس منهم زري للو لمثال قريش يبالال قريش አይደለም وراغي يبالال وراغي አይደለም سلطيه يبالال سلطيه ما አይደለም ትግሬ يبال ትግሬ ما አይደለም አደረ يبالال አደረም አይደለም እምንድነው ምንነቱ ያልታወቀ ሰው ነው ዘኒም ማለት ይህ ነው ሶስተኛ ትርጉሙ የዚና ልጅ ነው غير معروف والده አባቱ ያልታወቀ ነው سبحان الله ጉድጉዱ አወጣው እኮ الله سبحانه وتعالى حلاف مهين حماز مشاء نمام مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ማንነቱ ያልታወቀ የዚና ልጅ ሊሆን ይችላል ዘሩ ያልታወቀ ቀቢላው ያልታወቀ ሁሉ መጥፎ ነገር የሚጠብቅበት ሰው ምን ቀረ ወንድሞች ምን አስቀረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ ነው አንተ መሐመድ የሚሰድብህ نعم ይህ ነው ጠላትህ እን ምን ችላ በለው በቃ እንደዚህ ይህ ማለት ነው ወንድሞች الله اكبر اذا አንድ ሰው ሲሰድብህ ሲያቋሽህ ተመልከት ማን ነው እሱ ወንድም ዝም ብለህ አትፍሸቅ ዶክተር ከአሜሪካ ወላ ከእንግላንድ ዶክትሬት ዲግሪ ያመጣ አንድ ከገጠር የመጣ አሊፍ ባ ማን አለሽ የታለሽ እንትዋ ረብዓት አልዓደውያ ያለችው والله እስካሁን ድረስ ነው ማስታውሰው የጅህልነት ነገር ስለ አሊፍ ቁማ ነው ያለችው ወይስ ወድቃ ነው የማያቅ አለች ተስተውሳላችሁ ወንድሞች ይቺ አሊፍ ገደም ብላ ነው ወይስ ቁማ ነው አያቅም አሊፍ ብትለው ምንድነው አሊፍ ይላል እስከ አሊፍ ጻፍ አያቅም ገደም ብሎ ነው ክብ ነው ምንድነው የማያቀ ሰው ማለት ነው ማህይም ስለዚህ ዶክተሬት ዲግሪ ያለው አንድ ማህይም ሰው መጥቶ ሲሰድበው ወይም ደግሞ ኮሜንት ዝም ብሎ እንትን ሲል ምን ይላል ዶክተሩ መፍሸቅ የለበትም መናደድ የለበትም እንዲሁም መሳቅ አለበት ምክንያቱም አንድ ዶክተር መጥቶ ቢያሾፍበት ማፊ ምሽክላ ያኒ እዚህ ላይ ከራከራል ላኪን 0 ዲግሪ ያለውና 100 ዲግሪ ያለው ሁለቱም ሲከራከሩ እስከዚህ ድረስ ሚዛን የማይሰጠው ሰው ነው ኢዘን ከዚህ አያ ምንድነው ምን ወስደው ወንድሞች የምን ወስደው خاطب الناس على قدر عقولهم عند سو عند عقله ነው متناገረው ለምሳሌ አንድ ይመጣና አሜሪካ ይኖራል እንግሊዝኛ ይናገራል እሺ እሺ እንግሊዝኛ ከሚያውቀው ሰው በእንግሊዝኛ ይናገር ማፊ مشكلات ምንም አይደለም لكن ለናቱ በእንግሊዝኛ ይናገራል ያخي هذا سفيه ነው ይሄ ነገር ስለዚህ ምንድነው ማለቱ አወዳድረህ ተናገር ከማን ትናገራለህ ማን ነው የሚያናግርህ ያለው ማን ነው የሚሰድብህ እንዳንተ ነው እንዳንተ ከሆነ ማዘን አለብህ ማስተካከል አለብህ ነገሩን لكن ጫማ የጫማ እግርህ እንኳን የማይሆን ሰው ሲያሾፍብህና ሲሰድብህ ግን انه زنيم انه حماز مشاء نمام ይህን ባህሪያት ያለው አንተ الصادق المصدوق رسول نبي افضل الخلق افضل من جبريل افضل من السماوات السبع والاراضين السبع افضل من العرش والكرسي هنكو سو عند يزينا سو يهونو عند من يعني سمنت عينت بحريات مطفو بحريات يالو لم يكن نزي تشقاقق الله مالتنا ما شرشا الله سبحانه وتعالى قطاتو نغرن ب 16ኛው ايه سنسيمه على الخرطوم الله اكبر سبحان الله አላህ እስቲ ያሳየን አሚን በሉ ከኔ ጋር ወንድሞች ጀና ውስጥ ገብተን በወንበራችን ቁጭ ብለን አልወሊድ ኢብኑ አልሙጊራ የምናየው ያድርገን እዛ ጀሃነብ የተቀቀለ ምን ይላሉ ሰነሲሙ አለል ኹርጡም ማለት ልንገራችሁ ትርጉሙ ከአደም ጀምሮ እስከ የውም አልቅያማ ያለው ሰው ፈሪቁ ፊል ጀና ይገባል፣ ሌላም ጀሀነብ ሲገባ ጀሀነብ ውስጥ የገቡ ቢሊየንስ አንድ ትሪሊየንስ ወሊድ ብን ልሙቂራ ታውቀዋለህ፣ በደንብ ታውቀዋለህ። ከእነሱ ሁሉ ተደባልቆ ይህ እኮ ነው ወሊድ ብን ልሙቂራ ብለህ ታውቀዋለህ። ለምን ሰነሲሙሁ አላ ልኹርጡም፣ በአፍንጫው አላህ ስብሃነ ወተዓላ አንድ ትልቅ ምልክት ሊያደርግለት ነው። ምክንያቱም ትልቅ ወንጀለኛ ስለሆነ በአዱንያ፣ በዛ ደግሞ በአፍንጫው ጥቁር ወይም እሳት የሚቃጠለው ወይም አንድ ትልቅ ምልክት ነስማ ያደርገዋል። ነስማ ማለት ምልክት ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ላለሁ አንተ በቸርችል ጎደና ና፣ እሺ፣ ይህችን የቀድማዊ ስላሴ ጎደና ስትመጣ አንድ ትልቅ ቀይ መስቀል ያለው ነገር ታያለህ። ቀይ መስቀሉ አንድ ኪሎ ሜትር የሚሆን በላይ ወደ ሰማይ እየተሰራ እዛ የቆመ ነው። እዛ ስትደርስ እዛ ደውልልኝ እልሃለሁ። አሁን አንድ ሰው ሲመጣ አንድ ኪሎ ሜትር ሲመጣ ያ ትልቅ መስቀሉ የታወቀ ነው። እሱ ሲያይ እዛ ይቆማል ማለት ነው። አይደለም ለወንድሞች። ወሊድ ብን ልሙቂራ ደግሞ የሰውየው ለነቢያችን ያደረገው በጣም ትልቅ ትልቅ ትልቅ ወንጀል አላህ ምልክት አደረገና ይህ እኮ ወሊድ ብን ልሙቂራ ነው እየተባለ በጀሀነብ በአፍንጫው ይታወቃል ይላል አላህ ስብሓነ ወተዓላ። ይህ ቅጣቱ ነው። በል በሱረት ልሙደትር ምን አለው ራሱ ሰውየው ነው ሰኑርሂቁሁ ሰዑዳ። አንድ ለየት ያለ ተራራ አለ በጀሀነብ፣ በእሳት የተሰራው ተራራ ለየት ያለ ለማን ነው? ይህ ለወሊድ ብን ልሙቂራ። ምን ያደርጋል? እርከብ ይላሉ። ያኒ ተራራው ውጣ፣ በተራራው ውጣ ይላሉ። በተራራው ለመውጣት በእሳት የተሰራ ተራራ እኮ ነው። ለመውጣት ሲል ገና አንድ እርምጃ ሲሄድ ይሟሟል፣ ይወድቃል። እንደገና ውጣ ይላሉ። ሲወጣ ይሟሟል፣ ይወድቃል። ይቃጠላል፣ ይቃጠላል። ያኒ ልክ እንደ እንትን እንደ ውሃ ይሆናል፣ ስብ ሆኖ ይወድቃል። ሰኑርሂቁሁ እናስቸግረዋለን። ሰዑዳ የስዓድ ኢለ ልጀበል ወየንዝል፣ የስዓድ ኢለ ልጀበል ወየንዝል። እዚህ ደግሞ ሰነሲሙሁ አለል ኹርጡም፣ በአፍንጫው ደግሞ ምልክት አለው ልታውቁት ነው ይላል። ኸላስ የዛሬ ደርሴ በዚህ አጠቃላለሁ እንሻአላህ። እናንተ ደግሞ አሁን በማይክ አድርጋችሁ ትጨምራላችሁ እንሻአላህ። 16ኛው አያቁመናል። ለሚመጣው ሰኞ 17ኛው ብለን እንሻአላህ ሱራው እንጨርስ ይሆናል። ለሚመጣው ሳምንት ይጨረስ ይሆናል ቢኢድኒላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ማይክ ለእናንተ ወላሁ አዕለም። ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅመዒን።